بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير سورة يوسف عليه السلام. وقفنا عند تفسير الآية 88 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال يخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي قد التزموا بأبيهم برده إليه وعاهدوه على ذلك، فامتنع عليهم ذلك، يعني عسر عليهم هذا الأمر ولم يتيسر لهم أن يخلصوا أخاهم بنيامين، كما مر بنا من قبل يعني أن بنيامين وجد في متاعه صواع الملك وهو المكيال الذي يكيل به الملك، وكان من ذهب أو من فضة وغالي الثمن. وكان يوسف عليه السلام قد أمر فتيته أن يضعوه في وسط القمح أو الحب الذي يحملون به بعير بنيامين، ف دسوا الصواع في وسط الطعام وأغلقوا حمولة البعير وربطوها، ثم لما فتشوا وجدوا الصواع في متاع بنيامين. وكان في شريعتهم أن من وجد في متاعه أنه من سرق شيئا أنه يؤخذ يعني أسيرا أو رقيقا بدله، فأخذ بنيامين وبقي عند يوسف عليه السلام. وحاولوا أن يخلصوه فلم يستطيعوا ذلك. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، خلصوا أي انفردوا عن الناس نجيا يتناجون فيما بينهم، يعني ماذا يفعلون في هذه المشكلة. قال كبيرهم وهو روبيل وقيل يهوذا، هذا من مبهمات القرآن، يعني قال كبيرهم ما اسم كبيرهم؟ قال هو روبيل أو يهوذا. وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر عندما هموا بقتله، قال لهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، لما هموا بقتل يوسف عليه السلام من قبل، فكان روبيل هو الذي قال لهم هي لا تقتلوا يوسف وألقوه، نعم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السلف، قائل منهم هو هذا روبيل أو يهو قيل يهوذا. طيب قال لهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لتردنه إليه فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه. هذه ثاني مرة يحصل منكم أن تؤتوا أباكم موثقا ثم تخلون بهذه العهود، يعني من قبل أن أخذتم يوسف وعدتم أباكم وعهدتموه أن تردوه إليه سالما معاذ ولم تردوه إليه، وهذه المرة أيضا أبوكم أخذ عليكم العهود أن تردوا بنيامين فلن تردوا. فلن أبرح الأرض أي لن أفارق هذه البلدة حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه راضيا عني أو يحكم الله لي، قيل بالسيف وقيل قيل بأن يمكنني من أخذ أبي وهو خير الحاكمين. نعم، من أخذ أو بأن يمكنني من أخذ أخي، هكذا أنا هكذا عندنا، بأن يمكنني من أخذ أخي، يعني حتى يحكم الله لي على أن أستطيع أن أسترده بالقوة وأستنقذه، وهو خير الحاكمين. ثم أمرهم بأن يخبروا أباهم بصورة ما وقع حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصروا إليه ويبرأوا مما وقع بقوله. وقوله وما كنا للغيب حافظين، قال عكرمة وقتادة ما نعلم أن ابنك سرق. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما علمنا في الغيب أنه يسرق له شيئا، إنما سألنا ما جزاء السارق، يعني يعتذرون إلى أبيهم يقولون هو سألنا ما جزاء السارق، وما توقعنا أن يكون السارق هو واحد منا فأخبرناه. قال واسأل القرية التي كنا فيها، قيل المراد مصر، قاله قتادة، وقيل غيرها، والعير التي أقبلنا فيها التي رافقناها عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا، يعني سلت قافلة من المسافرين أو رفقة المسافرين الذين ذهبوا معنا إلى مصر، سألهم عنا يخبروك يعني أننا كنا نحافظ على بنيامين ونحرسه وأن هذا شيء يعني خارج عن إرادته. وإنا لصادقون فيما أخبرناك به من أنه سرق وأخذوه بسرقته. ثم الآيات الكريمة بعدها، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. قال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، يعني لما جاءوا على قميص يوسف بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فكرر مقالته أيضا في هذه المرة. قال محمد بن إسحاق لما جاءوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم وظن أنها كفعلتهم بيوسف. الحمد لله. قال لما جاءوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم وظن أنها كفعلتهم بيوسف، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال بعض الناس لما كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب حكم الأول عليه وصح قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يعني يذكر أهل العلم هنا يعني من الفوائد في هذه الآية أن سوء الظن الذي نهى الله تعالى عنه أنه مما يستثنى منه، يعني أنه يجوز إساءة الظن بمن سبق له أن وقع في يعني في شيء ما، فإذا كان يعني متهما به مرة ثانية فهنا يعقوب عليه السلام لما ذهبوا ببنيامين ولم يردوه إليه فظن أنهم يعني مكروا به كما مكروا بيوسف من قبل، فكان معذورا يعني في سوء ظنه بهم لأنهم سبق لهم أن فعلوا ذلك. الشخص مثلا الذي جرب عليه الكذب وبعدين مرة مثلا يقول كلاما يعني يصير الريبة أو يحتمل أن يكون قد كذب فيه، فإن أساء به الظن بناء على أنه قد سبق منه يعني شيء تأكد منه من قبل أنه وقع في هذا الشيء، فهذا يكون من سوء الظن المأذون فيه يعني أو المعفو عنه لأنه له سببه وما يصوره خلاف يعني سوء الظن المني عنه، تسيء الظن بمن ظاهره الخير وان ترى منه سوءا ولم تجذب عليه سوءا، يعني شخص ما جذبت عليه كذبا قبل ذلك ولا رايت منه سوءا، فاذا جئت مره وظننت انه كذب من غير سبب يدعو الى ذلك فيكون هذا منهيا عنه. الشخص ما جربت عليه السرقه، ما جربت عليه شيئا من المنكرات، ما جربته عليه ولا ثبت عليه من قبل ولا فعله من قبل، وهو يخالف ظاهره، فالاصل ان تحكم بالظاهر وبما علم، لكن من كان يعني جرب عليه هذا الشيء من قبل وبعدين اتهم به مره ثانيه فاسات به الظن وتوقعت انه كما فعل في المره الاولى، قد يكون بريئا في الثانيه، يعني هم في هذه المره كانوا براء، لكن سبحان الله يعني قالوا هذه عاقبة يعني من كذب أنه لا يصدق حين يصدق، يعني عاقبة الكذاب أنه يعني من جرب عليه الكذب خلاص تختل ثقة الناس فيه، فعندما يصدق لا يصدقونه عندما يصدق، يعني سبحان الله بسبب كذبته السابقة، فهم هذه المرة صدقوا لكن بسبب كذبتهم السابقة لم يصدقهم أبوه. قال ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة يوسف وأخاه بنيامين وروبيل الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه، إما أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه، وإما أن يأخذ أخاه خفية. ولهذا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، لعلهم قال بهم لم يقل بهما لأنه أصبحوا ثلاثة الآن، إنه هو العليم أي العليم بحالي الحكيم في أفعاله وقضائه وقدره، وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف أي أعرض عن بنيه، وقال متذكرا حزن يوسف القديم الأول يا أسفا على يوسف، جدد له حزن الابنين الحزن الدفين. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سفيان الأصفري عن سعيد بن جبير أنه قال لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع، ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعني أنا سعيد بن جبير رحمه الله يقول الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون لم ينقل عن أحد من الأمم السابقة، يعني فيقول هذا موقف شديد، يعني لو وقع لأحد من هذه الأمة يقال يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذه مصيبة كبيرة يعني وقعت ليعقوب عليه السلام، فيعني هنا استنباط سعيد يعني أنه وقعت مصائب للأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم ولم ينقل أن أحد منهم استرجع، يعني فالاسترجاع خاص يعني مما أعطاه الله تعالى لهذه الأمة، فقال يا أسفا على يوسف. قال فهو كظيم أي ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق، قاله قتادة وغيم، وقال الضحاك فهو كظيم كميد حزين، الكمد بمعنى الحزن يعني النفس كئيب، نعم ماشي عندي نسخة كميد من الكمد أو في بعض النسخ كئيب حزين. قال ابن أبي حاتم وساق السند إلى الأحنف بن قيس، عندكم كئيب؟ كئيب نعم كئيب من الكآبة، يعني الكآبة أيضا هي معنى قريب من الحزن، يعني الضيق والغم والهم وكذا إلى آخره. والنسخة التي يعني كميد كميد كاف ميم ياء دال كاف ميم ياء دال من الكمد، والكمد أيضا بمعنى الغم والهم والحزن، يعني معاني قريبة نفس المعنى. يعني تفسير لكلمة كظيم يعني فهي كلها ديبريشن يعني. نعم. طيب عن الأحنف بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن داود عليه السلام قال يا ربي إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب فجعلني لهم رابعا. نحن في ابن قيس تابعي يعني رحمه الله، فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن داود عليه السلام قال يا ربي إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب فجعلني لهم رابعا، يعني جعلني ممن يسأل به يعني. فأوحى الله تعالى إليه أي يا داود إن إبراهيم ألقي في النار بسببي فصبر وتلك بلية لم تنلك، وإن إسحاق بذل مهجة دمه في سببي فصبر وتلك بلية لم تنلك، وإن يعقوب أخذت منه حبيبه حتى ابيضت عيناه من الحزن فصبر وتلك بلية لم تنلك. قال وهذا مستهل وفيه نكارة، يعني من جهة المعنى مسألة التوسل بالأنبياء، يعني جمهور أهل العلم على عدم جواز التوسل بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز التوسل يعني بالأنبياء ولا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هناك رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله استند فيها إلى بعض الأحاديث الضعيفة التي وردت في هذا الباب وأخذ بجواز التوسل، يعني بمعنى أنه يطلب من الله تعالى، مش أنه يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام من أي نبي من الأنبياء بعد موته هذا شرك بالله تعالى محرم عند جميع العلماء، لكن يعني أجاز الإمام أحمد في رواية أنه يسأل الله تعالى يقول بحق نبيك أو بجاه نبيك أو بحق الأنبياء، فورد جواز هذا عن الإمام أحمد في رواية. فهذا حديث ضعيف من هذا الباب، يعني أنهم كانوا يسألون الله بإبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن يقول في سنده ضعف، في سنده ضعف. من حجج يعني من أباح هذا الحديث اللهم إني أسألك بحق من شاي هذا وبحق السائلين عليك، وبحق السائلين عليك، قال هذا توسل يعني بحق السائلين، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يعني معناه بحق السائلين، حق السائلين على الله أن يجيبه، يعني حق من شاي هذا هو الإثابة، حق من شاء إلى المسجد الإثابة أن يثيبه الله، حق السائلين الإجابة، والإثابة والإجابة من يعني المشي عمل الصالح، والإثابة والإجابة من فعل الله تعالى وصفاته، فهو إذا سأل بحق السائلين يعني فهو يسأل الله تعالى بصفته، يعني فهو توسل بصفات الله، لا يدخل في التوسل بذواته، يعني ليس المقصود بذوات السائلين وإنما بإثابة الله لهم، فالتوسل بالعمل الصالح مشروع، التوسل بأسماء الله وصفاته مشروع، أما التوسل يعني بأن يطلب من الله تعالى يقول بحق الأنبياء أو بحق نبينا محمد أو بجاه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني جمهور العلماء على المنع منه يعني. فهذا الحديث فيه نكارة من جهتين، يعني من جهة أنه فيه يعني توسل بالأنبياء ولم يرد شيء من الحديث الصحيحة هذا، وكذلك أيضا يعني طبعا أيضا من ضمن الأدلة التي يعني يذكرها من يبيح توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالأنبياء حديث اللهم إن قول عمر رضي الله عنه كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فسقينا، فهنا قالوا التفسير الصحيح له أنه كنا نتوسل إليك بنبيك يعني في حياته ليس بعد مماته، وإنما في حياته كانوا يذهبون إليه ويطلبون منه أن يدعو له، وإلا لو كان التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أن الواحد يجلس في بيته ويقول اللهم إني أسألك بنبيك ما احتاجوا أن يتوسلوا بالعباس، لماذا يتوسلوا بالعباس بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كان هو التوسل معناه أن الواحد يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك لفعلوا هذا في حياته وبعد موته، لكن في حياته كانوا يذهبون إليه ويطلبون منه أن يستسقي لهم، فكان يدعو لهم فيسقيهم الله تعالى، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لم يتوسل الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنما طلبوا من العباس رضي الله عنه أن يدعو لهم. نعم شيخ أحسن إليكم، بعض الأحياء يقولون أبي الحنيف العباس قالوا كانوا يتوصلون بآل بيت النبي، كأنهم يقول يا الله آل بيت النبي، لذلك اختاروا العباس. فما الرد؟ يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، نحن لن لا إشكال عند أهل السنة في فضل آل البيت ومكانتهم ومنزلتهم، وأن دعاءهم إن شاء الله يرجى أن يكون من كان صالحا منهم يعني ودع الله تعالى لهم يعني مزية على بيته. لكن كيفية التوصل بآل البيت، يعني هل بمعنى أن الواحد يجلس في بيته ويقول له نسألك بآل بيت النبي، ولا التوصل بآل البيت بمعنى أن يذهب إلى رجل صالح منهم ويطلب منه أن يدعو الله له؟ فهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم، يعني الإشكال لا مانع أن يذهب إلى رجل صالح من آل البيت مثلا ويطلب منه أن يدعو الله له، لا حرج فيه. لكن لسه المعنى أنه يعني وهو بعيد عنه يقول الله من يتوسل لك بفلان، إذا كانوا لم يتوسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فكيف يجوز أنهم يتوسلون بأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أن يقول الله من يسألك بفلان أو بجاهه أو بحقه؟ لكن على كل حال يعني كما ذكرنا تظل مسألة اللي هي التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى، لكن يقول الله من أسألك بحق نبيك أو بجاه نبيك، تظل يعني مسألة الخلاف هي يعني الصغيرة يعني التي يعني صحيح الراجح فيها عدم جواز هذا، لكن يعني طالما أباحها الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه وجماعة من الأئمة وكذا، فيعني لن تكون الخلاف فيها من خلاف يسير يعني. لكن الشيء الممنوع يعني الذي يعني ينكر بالشدة هو الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البعض يسميه توسلا أيضا أن هو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، مثل مثلا الأبيات اللي هي في البردة لما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لي سواك من ألوذ به عند حلول الحادث العممي، فيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينجيه من الكرب وأن يفرج شدته، فيبتدي يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا البعض يسميه توسلا أيضا، لكن هذا النوع من التوسل الشركي الذي لم يجزه أي إمام من أئمة المسلمين يعني في القرون الفاضلة ومن الأئمة المتبوعين وكذا، لكن الذي وقع فيه الخلاف هو أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى لكن يقول بجاه نبيك أو بحق نبيك، فهذا يعني الصواب يعني الذي عليه الجمهور منعه، ولكن وقع يعني قول بجوازه عن بعض العلماء. فكل هذا مرسل يعني هذا يعني كل حديث اللي ورد فيها مسألة التوسل يعني بجاه نبي أو حق نبي كلها فيها ضعف يعني. فهذا الحديث منها قال فيه نكارة، فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح، يعني نكارة من جهة أخرى أيضا أنه فيه أنهم كانوا يتوسلون بإسحاق عليه السلام لأنه بذل مهجة دمه في سبب يعني في سبب الله تعالى، هذا على افتراض أن الذبيح هو إسحاق، يعني على افتراض أن الذبيح هو إسحاق، فكان نعم يعني وقع خلاف بين المفسرين في أن إبراهيم عليه السلام لما أمر الله تعالى أن يذبح ولده قال يا أبت افعل ما تؤمر، من الذي قال يا أبت افعل ما تؤمر؟ الصواب أنه إسماعيل عليه السلام، لكن في بعض التفاسير أنه إسحاق، وهذا الحديث فيه أنه هو إسحاق عليه السلام، فكان إسحاق هو الذي قال لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر، يعني أنه هو الذي أراد أبوه أن يذبحه وقال يا أبت افعل ما تؤمر. فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح، ولكن علي بن زيد بن جدعان له مناكير وغرائب كثيرة والله أعلم. يعني هنا أحد رجال السند علي بن زيد بن جدعان فقال يعني له مناكير وغرائب. قال وأقرب ما في هذا أن يكون قد حكاه الأحنف بن قيس رحمه الله عن بني إسرائيل ككعب ووهب ونحوهما، الأقرب أنه يكون حكاه عن كعب الأحبار وعن وهب بن منبه رحمهم الله، فكانوا